تجربة الموت ساعات بتبقى أكبر بكتير من الموت نفسه، ودي كانت تجربتي اللي عشتها. ولكن الواحد بيبقى أحيانا مجبر يعمل حاجات ما كانش يحب يعملها، وده اللي حصل معي. أنا بقول لكم أهو إني مجبر أحكي القصة دي. أنا لا عمري فكرت أكتب قصص، ولا حتى لما بيحصل معايا حاجة بحب أنشرها عشان شهرة أو غيره. ولكن باختصار القصة لازم تتحكي، وأنا عايز منكم مجرد انتباه لأحداث القصة عشان ما حدش يقع منه حاجة كده ولا كده. ويا سيدي اسمع، يمكن ونسيت اعرفكم باسمي، انا اسمي ادهم، وما احبش هقول حاجة تانية تخصني، هو كفاية اسمي بس. في يوم من الايام الروتينية اللي اتعودت عليها وكنت في بيتي، لقيت باب الشقة خبط. ايوه خبط، لاني ما عنديش جرس. ما استغربش انا كده. المهم فتحت الباب ولقيت حاجة غريبة قوي. لقيت راديو قديم محطوط على الارض ومفيش حد واقف. انا مش متعود على حاجة زي دي تحصل معايا، ولكن عجبتني الفكرة بصراحة. اخدت الراديو ودخلت حطيته على السفرة، وكان ساعتها عندي شغل وكان لازم انزل واسيبه. سبته وقلت يمكن لو حد غلط في الشقة بالغلط، او يعني انا مش انا المقصود، يعني لو جه حد هدهولي. المهم رجعت، رحت على شغلي وخلصت يومي عادي جدا. بعد كده روحت، اول ما فتحت باب الشقة حسيت زي ما يكون كان في حد بيتكلم، واول ما فتحت الباب كل حاجة سكتت. وبيني وبينكم اتفاجعت قوي من منظر الراديو كان قدامي على السفرة. يمكن عشان مش متعود على حاجة جديدة، يعني يمكن عشان حاجة جديدة في الشقة. يمكن حاولت اشغله لكن ما لقيتلوش اي حاجة يكون بيشتغل منها، لا زراير ولا اي حاجة. ما فيش غير الاسطوانتين اللي بيتحكموا في الصوت والموجة اللي شغال عليها. شكله كده قديم وبايظ. يلا هو بتاعي، لو حد جه يسأل عليه هديهوله. المهم الساعة جات 12 بالليل ودخلت انام عشان شغل الصبح. سمعت الصوت ده جاي من الصالة. قلت هو الراديو ده بيشتغل لوحده ولا ايه؟ لسه اقوم عشان اشوف الموضوع، لقيت الصوت سكت. قلت خلاص، ليه الراديو عشان قديم وكده بيشتغل وطفى؟ قال يعني ده عادي. رجعت لنومي تاني طبعا عشان الشغل ونمت. وبعدين بقى مش عارف انام انا كده. المرة دي قمت وقلت هشوف بقى، ما هو لو كده انا مش عارف انام. طلعت والصوت كان شغال برضو. لقيت الراديو شغال لوحده وعمال يوش ويغير في المحطات لوحده. طبعا خفت، بس عشان الراديو قديم قربت منه عشان احاول حتى اطفيه عشان ما يعملش دوشة. لكن ما فيش اي زراير، فيش اي حاجة فيه بتطفيه، فيش اي حاجة بيطفي منها. شغال شيطاني يعني؟ لا. والمصيبة شغال بإيه؟ لما فيش فيش الكهرباء ولا حتى بطارية. وبصراحة عمري أنا ما سمعت عن راديو بالطاقة الشمسية يعني، خصوصا إن راديو قديم. من شوية لقيته طفى لوحده. طب وده طبيعي؟ لا، ما في حاجة بقى. عدى اليوم ده بعد كده عادي وما حصلش حاجة، وعدى يوم تاني وما حصلش حاجة، لكن بعديها بيوم بالليل الموقف اتكرر تاني، ولقيت في حاجة برضو الصوت شغال تاني من بره، ولكن في حاجة اختلفت المرة دي. الراديو ما اشتغلش على محطة او على حتى وش، بدأ يخرج من الراديو صوت صرخات كتير جدا، زي ما تكون كده اصوات ناس بتتعذب، وصوت عمال يعلى اكتر ويعلى. وانا مش عارف اعمل حاجة غير اني حاولت اغير المحطة من البكرة، ولكن برضو مفيش فايدة، الراديو ثابت على الصوت ده. لحد ما الصوت برضو سكت لوحده. لكن انا خلاص ما بقاش ينفع اسكت على وجود الراديو ده في البيت، ما بقاش ينفع. تاني يوم وانا نازل الشغل اخدته معايا وقلت هرميه. ايوه هرميه، وانا هسيبه ليه يعني؟ هي ناقصة؟ كفاية ضغط الشغل. خلصت شغلي وروحت، واول ما فتحت الباب لقيت الراديو على السفرة. دخلت بسرعة وبقيت زي المجنون عمال اكلم في راديو. انت ايه وايه اللي رجعك هنا وهتفضل ورايا كده؟ حاولت اكتر من 5 مرات ارميه، ولكن كنت برضو بروح الاقيه موجود في البيت. مش عارف ده ايه ولا تفسيره ايه. لحد في يوم وبعد محاولة فاشلة من رمي الراديو ده، رجعت البيت، واول ما لقيته المرة دي ما كانش ساكت، لقيته شغال، وبدأ ده الصوت اللي يطلع منه. افتح الباب، افتح الباب. صوت حد عمال يقول افتح الباب افتح الباب، وفجأة لقيت الباب خبط. اتفزعت جدا وقلت يا رب يا رب تبقى صدفة يا رب. رحت وفتحت الباب، ونفس الحركة تاني اللي حصلت معايا في الأول، بس المرة دي لقيت ورقة قدام الباب وبرضه مفيش حد واقف. خدت الورقة وقلت يمكن تفيدني. دخلت وفتحتها ولقيت مكتوب فيها سطر واحد: سنعود من جديد. طب ده معناه ايه بقى؟ وانا حظي كده دايما؟ وايه سنعود من جديد دي؟ ومن اول ما قلت الجملة دي بدأ الراديو يتهز بسرعة على الترابيزة، ويخرج منه اصوات اكتر من اللي سمعتها قبل كده، والجملة بدأ ناس يقولوها بتطلع من الراديو. الراديو هو اللي بيقول الجملة. بدأت أخد جنب ورميت الورقة دي، وبقيت بتفرج على المنظر من بعيد. وساعتها اول تفسير جه في دماغي ان الورقة دي ما كانش مقصود بيها انا، المقصود بيها الراديو، وكأنها رسالة لي. اسبوع على الحال ده ما كانش سهل خالص. جت فكرة وقلت يا ريت تبقى تكون هي الحل. انا قلت كل ما ارميه بيرجع تاني، يبقى الحوار ده فاشل وما ينفعش ارميه. طب ادي لحد ومين هيرضى ياخده؟ محد عارف في ايه، هدي لأي حد وخلاص. حاولت أدي لحد من صحابي في الشغل، ولكن برضو رجع لي تاني وتسبب في مشاكل تانية أكبر ما بيني وما بين صحابي في الشغل. برضو رجع تاني. طب أعمل إيه فيه أنا بقى؟ أنا مبقتش قادر عليه. قعدت قدامه واستغربت قوي لما لقيت حاجة أنا مش عارف إزاي ما شفتهاش فيه طول المدة دي. لقيت حاجة زي ما يكون جيب معدني كده في جنب الراديو من الجنب. ما تسألنيش شفته إزاي، والله ما أعرف ما شفتوش إزاي قبل كده. جريت عليه وبصيت فيه، لقيت ورقة وكمية تراب مغطياها رهيبة. مديت ايدي عشان اسحب الورقة. الصرخة دي هزت المكان، بس ما كانتش من الراديو، والله ما كانت مني. خدت الراديو والورقة اللي حتى ما فتحتهاش ونزلت. فضلت واقف في الشارع زي المجانين مش عارف اروح فين، لكن فضولي خلاني افتح الورقه واشوف فيها ايه. فتحتها لقيته رموز وكتابات انا مش فاهم دي ايه، ارقام على حروف. لكن لمحت في نص الكلام نفس الجمله تاني، سنعود من جديد. طب وبعدين بقى؟ انا لازم اودي الورقه دي لحد يكون بيفهم في الحاجات دي، مش دجال ولا نصاب، لا في ناس من اللي هما بيعرفوا ربنا ومش نصابين. بس اروح لمين؟ بصراحه خفت اكلم حد من صحابي اللي يقولوا عليا مجنون. سالت واحد من قرايبنا ووصف لي شيخ وقال لي انه كويس وبتاع ربنا، ولو شايف ان المواضيع دي نصب واحتيال من باب اولى تحط نفسك مكاني وتقول لحضرتك كنت هتعمل ايه. رحت العنوان وكانت شقة في دور ارضي. دخلت خبطت على الباب محدش فتح، لكن سمعت صوت حد من جوه بيقول لي اتفضل اتفضل. اديته قلت له الباب مقفول، قال لي زق الباب وادخل. زقيت الباب ودخلت. لقيت راجل كبير في السن لابس عباية بيضة، والراجل يعني شكله سامح وبتاع ربنا. كان قاعد، دخلت عليه وكان في ايدي الورقة وشايل بالايد التانية الراديو. قعدت قلت له انا من طرف وليد. قال لي عارف عارف، فين الورقه؟ قلت له اتفضل. بدا يقرا فيها وبدا ينهج ويعرق ويمسح في عرقه. قلت له حضرتك في ايه؟ قال لي انت جبت الورقه دي منين؟ بصيت على الراديو كده وقلت له من الراديو. اللي يبقى صح يبقى صح. قلت له حضرتك في ايه؟ في ايه دلوقتي؟ قال انت ساكن فين يا ابني؟ قلت له على العنوان. قال لي بص يا ابني، اللي هقوله لك ده عايز تصدقه صدقه، مش عايز براحتك، انت حر. البيت اللي انت فيه ده مسكون، بس مش مسكون بجن او خدام ولا الكلام ده خالص. البيت ده زمان يجي من 20 سنة كده لورا، وانا مسؤول عن الكلام اللي بقوله ده قدام ربنا وقدامك. كان في واحد من اللي بيسخروا الجن وبيعملوا اعمال ودجل ونصب والكلام اللي بيمشي على الناس ده. وقتها الكلام ده كان شائع جدا، وكان اي حد يكون بيشتغل في الشغل ده كان دايما المكان اللي بيبقى فيه بيبقى ملعون بالجن والاشباح. لكن الراجل ده بالمناسبة كان اسمه جابر. الناس اللي كانت ماشية وراه كانوا بيقولوا له دايما يا شيخ جابر. الراجل ده يا ابني أذى ناس كتير قوي بالأعمال اللي كان بيعملها بمساعدة الجن. أذى ناس كتير وناس كتير ماتت. ولما حد من أهل الحتة حاول يبلغ عنه هو عرف وقتل. ومن وقتها ما كانش حد بيفكر يقرب من بيته حتى. لحد ما في يوم سمعنا ان اهل الحتة اتجمعوا، وانا ساعتها كنت شاب يعني 25 سنة 26 سنة مش فاكر بالظبط، لكن شاب. رحنا كلنا، والناس قررت ساعتها انهم احسن حل يولعوا في البيت من غير حتى ما يحتكوا بجابر او يدخلوه. وفعلا في ربع ساعة كانت النار ماسكة في البيت كله. وعلى فكرة البيت ده ما كانش زي ما انت شايف كده، ده كان يدوبك دورين، دور كان فيه جابر والدور التاني كان فاضي. كان فاضي يا ابني، ومين هيفكر يسكن في بيت زي ده؟ المهم بمجرد ان النار بدأت تاكل في البيت بدأت اصوات كتير تطلع، اصوات ناس بتتعذب وبتموت. لكن اللي كانوا واقفين بيما فيهم انا كنا مرعبين من المنظر، النار مع الصوت ومحدش حاول يقرب. كنا خايفين جدا يا ابني من اصوات ومنظر النار اللي كان طالع. المنظر النار كان رهيب مع اننا احنا اللي مولعينها. لكن واضح كده ان الحوار ده كان هيطول، لان الوقت بيعدي والنار زي ما هي مجرد شكل على البيت من بره وخلاص. بس هتصدقني يا ابني لو قلت لك ان النار فضلت مولعة 4 ايام ورا بعض. ها والله 4 ايام ورا بعض النار مولعة في البيت، ومحدش سأل فينا، لا مطافي جت ولا اي حاجة، لحد ما بدأ فعلا يبان تأثير النار في البيت، وبدأت كتل من المبنى تقع. واحنا مسكتنيش لحد كده وبس، لا جبنا لودر كبير عشان يهد البيت كله على اللي فيه. بعد معاناة وأذى وموت استمر أكتر من 3 سنين. البيت كله وقع واتساوى بالأرض. وبعد فترة طويلة جدا سمعنا إن في مقاول جاي من بره وهيشتري الأرض ويبنيها عمارة. واتبنت العمارة، وبعد فترة مش قليلة السكان بدأوا يمشوا لأسباب احتفظوا بيها لنفسهم وما قالوش لحد. قلت له بقى وانت عرفت منين ان هو البيت وش معنى تكون الورقة دي منه؟ قال لي يا ابني اسمه مكتوب وسط الكلام، وبعدين انا مش هتوه على التعويذ والطلاسم بتاع الجابر، انا عارفه كويس، وكلامك ده ملوش غير معنى واحد، ان جابر لسه حي وما ماتش مع حريق البيت. قلت له الراديو ده علاقته ايه؟ وكل ما ارميه بيرجع لنا ليه؟ قال لي يا ابني مش بيرجع لك انت، ده بيرجع للبيت، لبيته، اصل اهل الحتة كانوا مفكرين انهم لما بيهدوا البيت اللعنة هتروح، لكن اللعنة ما كانتش في البيت يا ابني، اللعنة كانت في الارض اللي كان مبني عليها البيت. واحد زي جابر ده مش غبي ولا مغفل لدرجة انه يسيبهم يولعوا في البيت كده عادي ويعرف ان لعنته هتروح معاه. جابر كان اذكى من اهل الحتة كلهم ومننا كلنا. قلت له طب وايه العمل دلوقتي بقى؟ قال لي بص انا هقول لك على حاجة وتعمل بيها براحتك، ما تعملش بيها برضو براحتك. انت لازم تسيب البيت، لازم تسيب البيت ده يا ابني، وإلا جابر مش هيسيبك، جابر مش هيسيبك في حالك أبدا. قلت له الراديو ده أنا أعمل فيه إيه؟ كل ما ارميه بيرجع تاني. قال لي ارميه وما تروحش، مش هيجيلك وراك، يعني مش هيجيلي وراك. ارميه يا ابني وسيب البيت عشان جابر رجع، محدش مننا هيستحمل اللي هيعمله جابر. مشيت وسبت له الورقة اللي كنت لاقيها في الراديو. طلعت من عند الشيخ وما بقتش عارف اعمل ايه، يا ترى الكلام اللي قاله ده صح ولا لا؟ لكن الحاجة الوحيدة اللي أنا عارفها كويس إني لازم أتخلص من الراديو ده وبسرعة. ومش عارف إزاي جالي تفكير إني أبيع الراديو بدل ما أرميه، ولقيت نفسي رايح على محل تحف وعرضته على صاحب المحل وعجبه جدا لأنه كان قديم وشكله معتق، وأنا واقف مش متكلم لساني معقود مش عارف أرد. الراجل قال لي لو عندك حاجة تاني ياريت تبعتها، وراح مد ايده بالفلوس. خدت الفلوس ومشيت وقررت اني مش هروح. وكلمت واحد صاحبي من زمان كنت اعرفه، طلبت منه اني هبات عنده بس النهارده لحد ما اشوف سكن تاني. قال يعني هلاقي سكن تاني. بس قلت اهو خليني في خلصه برضه. رحت له ورحب بيا جدا ودخلت بيته، طلبت منه بس اني عايز انام مش اكتر. قال لي طبعا البيت بيتك وبراحتك اعمل اللي انت عاوزه. دخلت ونمت وتعمقت في النوم كاني ما نمتش بقالي سنين. واتفزعت من مكاني، خرجت بره لقيت صاحبي واقف قدام الراديو، قدام الراديو هو اللي كان معايا مفيش ساعة. بص لي وقال لي ايه رأيك بقى في التحفة دي؟ بس بيشتغل لوحده مش عارف اوقفه، بقى انه بايظ ولا ايه؟